السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. كان استبيان الحلقة اليوم على الصفحات: لو أنك وجدت فتاة صالحة من بيت غير صالح، هل تقبل الزواج منها أو لا؟ وإذا قبلت الزواج حتى من هذه الفتاة، كيف تتعامل مع أهلها ومع أسرتها؟ تعالوا نقرأ شيء من السبيان إخواننا وكلام إخواننا ومشاركتهم، وبعد كده نرجع نفصل الأمر إن شاء الله تعالى. أختنا سماح جمال بتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كانت صالحة ما المانع؟ بالعكس، هذا يدل على قوة إيمانها والتزامها، لأنها حافظت على نفسها، وهي أعظم أجرا عند الله تعالى. وعندي ممن نشأت في بيت صالح لأنها عرفت الله وجاهدت نفسها وهي في بيئة فاسدة. وهذا الكلام بالنسبة للرجل، وقد ضرب الله امرأة فرعون مثالا على ذلك، وجزاك الله خيرا يا شيخا، وجزاكم خيرا. أخونا علي بيقول: أقبل الزواج منها ما دامت صالحة، لأني سوف آخذها إلى بيت. الكلمة الطيبة. أختي بعت مشكلة بتقول لي: أنا تعبانة في حياتي، اتجوزت غصب عني اتجوزت غصب عني. يعني ما ده تفصيل بقى، هل ده زواج المكره؟ يعني انت مكرهه على الزواج ولا ايه؟ غصب عني ولا تكلموا معاك واقنعوك وانت وافقتي؟ يعني الكلام محتاج الى تفصيل. الدكتور وليد بيقول لي: السلام عليكم شيخنا الحبيب، اقسم عليك ان تدعو لي بالزوجه الصالحه، ربنا يقدر لك الزوجه الصالحه. اخ وليد، اخونا اختنا فاطمه اسماعيل بتقول: السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. انا اوافق لانه سوف يعينها ان شاء الله، ويا ريت يا شيخ تقول من الناحيه الشرعيه نعم ام لا، سابين. حاضر. شموخ في زمن الانكسار، جزيتم خيرا. الموضوع فعلا مهم وشائك، وانا ارى والله اعلم ان الفتاه ما دام قد صنعت نفسها وجعلت لها عالما غير الذي تعيش فيه، فانها باذن الله تعلم كيف تنجو بنفسها وبيتها عن ان يكون تنأى بنفسها وبيتها عن ان يكونوا غير صالحين. ولا تزر وازرة وزر اخرى. ماشي. طالبة الفردوس: السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزي حضرتك كل خير، امين. من فضل حضرتك عندي سؤال ضروري جدا خارج الموضوع: ما هي المشاكل المترتبة على علو مؤهل الزوجة عن مؤهل زوجها؟ وهل من الصحيح ان يظل أهل بنتي خارج الكلية قمة أن يرفضوا كل ما تقدم لها لأنها مش زيها في المؤهل؟ الأمر يختلف من حالة إلى حالة. في بعض الحالات لما تتكلمي مع عقلية من هو أقل منك من ناحية الثقافة، قد لا تستقيم لك حياة، تقدر تقولي ده مش هعرف أتعامل معاه. في بعض الناس قد يكون رجل يحمل القرآن مع إنه أمي، وقد يكون رجل فلاح من ابائنا، ولو جلس في وسط اساتذه الجامعه قد يكون رايه افضل منهم، وانا رايت هذا في الحاله العمليه مع الناس. عشان كده بنقول دي مشكله تختص كل واحد على حده. تتقدمي الانسان متقدم ليك، صاحب اخلاق وصاحب دين وصاحب نسب شريف، قعد معاك يتكلم معاك، عنده ثقافه يقدر يحورك، تقدري تعرفي من القوامه كده كده بايد الزوج، وتقرري هذا في نفسك. لو انك دكتوره، لو انك وزيره، هو كده كده الزوج قوام عليك، وانت عنده يعني هو السيد عليك، وهو الذي يعلمك ويؤدبك ويربيك. اذا كان الكلام ده عنك وتستطيع ان انت تقنعي نفسك بمثل هذا، وانت راضيه بمثل هذا، والثقافه متقاربه ومتفهمه كويس، فلا باس من حيث الشرع ان تقبلي كزوج. طيب، أم عمر: ما ذنب الفتاة إن كانت صالحة ومتدينة وأهلها غير صالحين؟ ماشي. شموخ في زمن الانكسار بالنسبة للدورة، إن شاء الله تعالى الأخ أو الأخت ذكرتني، بالنسبة للدورة إن شاء الله تعالى بإذن الله سيعلن عنها في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء، تكون في مجمع الرحمة الإسلامي بمنطقة شبرا، وهنقول لكم على التفصيل بإذن الله. وسامحونا إن وعدناكم الأسبوع ده، ولكن الترتيبات يعني أخلفت معا. ولكن أتمنى أن تصدر كتابا يشمل كل ما ستتضمنه الدورة، وكذلك كتابا يضم ما تناولتموه في البرنامج. أبشروا، في كتاب عملناه اسمه أحلى خطوبة أو أجمل خطوبة، إن شاء الله تعالى سيعلن عنه قريبا في قناة الندى، وهو يشمل البرنامج وإن شاء الله تعالى الدورة بإذن الله. أختنا رشا صلاح بتقولي: وما المانع في ذلك؟ لعلها تدعي ربها أن يرزقها برجل ينزعها من تلك البيئة. أختنا مروة بتقولي: يا شيخ، هل عند اشتراط في من يتقدم لخطبتي أن يكون على دين وخلق؟ اي نعم، لابد يكون صاحب دين وخلق وحصل على كليه. لا، مش شرط يكون حصل على كليه، ده نفس الكلام اللي انا قلته مع اختك السابق. طيب، ومساله هل ممكن لابد يكون شغال في وظيفه حكوميه؟ لا يا بنتي، اخواته او شغالين في قناه، مش شغال في الندى يا عم. انت متجوز؟ وابو عمار متجوز؟ ابو عمار ومتجوز وعنده عيال والدنيا زي الفل. ده مش شرط يا بنتي ولا حاجه، الله المستعان، الله المستعان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحدث. ام يوسف بتقول لي: لا، ما يقبلهاش كزوجه ان هي امراه صالحه في بيئه غير صالحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم وخضراء الدمن. هذا حديث لا يصح وسنعلق عليه. ام حفصه خميس فايز بتقول: هي ليس لها ذنب، يتزوجها ويحرص على تربيه اولاده تربيه صالحه. اخونا عيسى بيقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا ثبت ايمانها والتزامها وعفتها أتزوجها وأكرمها، وما إكرامي لها إلا إكرام من الله لها على ثباتها. جزاك الله خيرا يا رب رضاك. آمين يا رب. أنا فتاة جامعية سنة ثالثة، والدي ترفض زواجي رغم أنني يأتيني أشخاص على دين وخلق، لكن هي لا تريد ملتحي وتريد صاحب شهادة عليا. الشهادة العليا لن تنفعك في شيء طالما أنه غير متدين وطالما أنه ليس صاحب خلق. الإمام الحسن البصري لما واحد بيسأله بيقول له: يعني تقدم أكثر من حد لابنتي فيما ازوجها؟ قال: زوجها من رجل يتقي لها فيها، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. بنحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان شاب من عائله غير ملتزمه فهذا امر يستحق التفكير كثيرا، لانه قد لا تشعر الفتاه الملتزمه ان عاشت في بيئه غير ملتزمه بالراحه، فالمراه تتزوج الشاب وتعيش مع العائله ككل. اما لو كانت الفتاه الملتزمه من عائله غير ملتزمه فانا اشجع ذلك بقوه. طيب، اختنا مروه الجوهري بتقول لي: من رايي ان يتزوجها ما دامت ملتزمه بدينها، ولا يتركها بحجه ان اهلها ليسوا ملتزمين، لان هذا ليس ذنبها، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لها هذا الاب وهذه الام. طيب، اسلامي سعادتي، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لابد من اخذ هذه الفتاه من هذا المجتمع الفاسد، لانه من البديهي سيؤدي الى فسادها ايضا. طيب، الدكتور وليد بيقول لي: نعم ساتزوجها وربنا يهدي اهلها. هو حد لا يا شيخ؟ ماشي يا عم، الله يكرمك شيخ وليد. اختنا مين؟ اخونا محمد الطباخ بيقول لي: الامر في جوانب كثيره، احيانا تؤثر الاسره على الاخت الملتزمه، واحيانا لعدم فهمهم الدين ينتج عنها كثير من المشاكل. طيب، حاضر. اخونا مازو رومانيكو، اهلا وسهلا. ما دامت على فطرتها وصالحه فهذه وصيه النبي، فبها ونعمت. اخوكم في الله محمد احمد. امال انت كاتب ميزو ليه يا محمد؟ الله يهديك يا محمد. طيب، اختنا فاطمه بتقولي: لو سمحتم عايزين رقم الهاتف الخاص بالشيخ عبد الرحمن، خدوم الكنترول، فيش مانع ولا حرج. اختنا فاطمه قاسي، المفروض يتجوزها لانها ذنبها ايه؟ طيب، ابو انس السلفي: لا اتزوجها لان حبيبنا قال: اياكم وخضراء الدمن. حديث لا يصح. ابو سراج بيقول لي: اتزوجها واشجعها على الالتزام، ممكن يكون ارسلني اليها ربي لكي اخرجها من البيئه التي تعيش فيها، ونبني بيئه على الطاعه وعلى الايمان. ابو سراج بيقول لي: اتزوجها. طيب، ميرو عبده بيقول لي: نعم، لقوه علاقتها بالله، لكن الخوف ان يتاثر الابناء بهم. اختنا اسماء بتقول لي: ما المانع؟ لا افهم وجهه النظر، اذا تم الحكم على اشخاص بسبب عائلتهم فهذا ظلم عظيم. أنا معك، ومع ذلك بعد أن تتزوجها يجب ألا تمنعها عن بر أهله، ولكن لنا أن نتخيل العكس. إذا أتى شاب ملتزم من بيت غير صالح لا أعتقد أن هناك فرق. أحمد عبد العزيز: أتزوجها وإذا زرنا أهلها فسوف تكون زيارتنا الأمر معروف والنهي عن المنكر. شمسي علي: السلام عليكم. نعم أوافق. طيب، الله المستعان. أخونا زيزو، أنا جربت يا شيخ، أنا كنت، لا ده دي أختي، عفوا أختنا زيزي بتقول أنا جربت يا شيخ، أنا كنت في أسرة غير ملتزمة، وكنت بتخنق كلما يعصى الله، وكنت أدعو الله بالزوج الصالح الذي ينقذني، وقد عوضني الله عز وجل خير. أختنا أميرة بتقول لي دي مملكتي. طيب جزاكم الله كل خير، أود أن أسأل عن الزواج في الخارج. مش عارف عن إيه الزواج في الخارج، يعني من خارج العائلة ولا خارج البلاد ولا إيه الزواج في الخارج، وما رأيكم فيه إن كان الشاب على صلاح؟ إن كان الشاب على صلاح وعلى تقوى وعلى دين، ولو شخصية قوية جدا يستطيع إن هو يحميك من عائلته، إذا كانت العائلة مثلا ترفض أو تنبذ أي حد جاي من خارج العائلة، في عائلات كده وفي دول كده في قبائل كده، ان اي حد جاي من خارج العائله هو منبوذ، ولو كانت المراه صالحه تقيه دين. فاذا كان هذا الشاب صالح دين تقي ويستطيع ان يحميك اذا كانت هذه الافكار عندهم فلا باس بذلك. اخونا حسن بيقول لي اقسم بربي انا في حيره من امري ومش عارف اعمل ايه في هذا الموقف. هقول لك تعمل ايه يا اخي حسن ان شاء الله. بسمله محمد عندي سؤال مهم جدا، رجل يعمل في مجال الدش وتركيبه وتنزيل كل القنوات، هل العمل حرام؟ طالما في قنوات حلال وقنوات حرام يبقى الامر في مال مختلط يا اختي، وطبعا تنزيل القنوات هذه المحرمه تعاون على الاثم والعدوان، وطبعا الكسب من وراء ذلك حرام. اختنا بسمله السلام عليكم، ربنا يرزقك بزوج له نفس ظروفها، لان الاسره بتظل لها تاثير كبير في حياه الانسان. رقية وأروى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وجهة نظري كفتاة البنت ليس لها ذنب أن تتحمل وزر أهلها ما دامت صالحة. أخونا محمد بيقول لي ما فيش مشاكل مترتبة والراجل لا يعيب شيء غير جيبه. ماشي يا راجل يا طيب. أختنا منار بتقول لي ما المانع لأنها صالحة وصبرت على الطاعة؟ سامحيني يا أمي. آمين يا رب يسامح لو أمي تسامحني. قول امين يا ابن الحلال اللي انت الله يكرمك. من وجهه نظري انا كفتاه ما ذنب الفتاه؟ الله عز وجل قال ولا تزر وازره وزر اخرى. اخ بيقول لي اخونا خليفه بيقول لي لا لا لا لا اتزوجها. زهر الندى، الرسول في الحديث قال اياكم وخضراء الدمن، حديث لا يصح. بنحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخونا احمد سلطان بيقول لي اكيد ان شاء الله هتجوزها بس تكون جميله مع الصلاح. محبه الفردوس رايي ما فيهاش مشكله. اختنا شمعة عبد اللطيف بتقول لي هي ذنبها ايه؟ العمله دي نادره اخونا علاء. ايمي ملاك بتقول لعائله البنت من المهم ان تكون على خير وصلاح، لكن من الصعب ان تنفصل البنت عن عائلتها. عبد العزيز ابو العنين بيقول طبعا اتزوج. توبه عمر اياكم وخضراء الدمن، حديث لا صح. هبه احمد لا احد يختار اهله بس ممكن اتزوجها. اختنا سلمى بتقول لي ذنبها ايه؟ احمد سلطان بيقول لي والله انا قالب الدنيا على فتاه صالحه بس مش لاقي. اختنا هدى جمال بتقول لي جزاك الله خيرا يا شيخ وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وانا شايفه ان الشاب لو وجد الفتاه المتدينه ملتزمه يتزوجها حتى لو كانت من بيت غير صالح. حاضر. اختنا نرمين محمد بتقول لي يا ريت تجاوبوا يا بنات على صفحه البرنامج نفسه عشان الشيخ عبد الرحمن يقرا تعليقاتك. الله يكرمك يا اختنا نرمين. يا اخواني اللي يبعت لي رسائل يبعت لي على برنامج صفحه برنامج للبيوت اسرار، او على الصفحه الرسميه لاخوكم عبد الرحمن منصور. اخونا زهير بيقول لي هذا توقف على مدى وقوه صلاحها حتى لا يتاثر الاولاد من عائلتها. كلام جميل جدا جدا، ويبقى احنا عندنا البعض الاكثر قال ايه ذنب الفتاه، والبعض استدل باياكم وخضراء الدمن والحديث لا يصح، والبعض قال نحاول نشوف قوه ايمان الفتاه او ضعف الكلام. طيب الكلام ده كلام جميل جدا شفناه بقى ده مكتوب، تعالوا بقى نشوف اراء الناس في الشارع كده في تقرير سريع كده ونشوف اراء الناس في هذا الموضوع. تفضل اخي عدنان احسن الله تعالى اليك. هل تقبل الزواج من بنت متدينه واهلها غير متدينين؟ والله حته ان انا يعني بنت متدينه واهلها غير متدينين دي صعب، ان مثلا يبقى هي متدينه وسلوكها كويس واهلها هي تطبق بطبق اهلها طبعا، فحته ان انا اوافق على حاجه زي كده يبقى المبدا اساسا مرفوض. لا اقبل ذلك. السبب ان خلان العيال او عمام العيال بيأثروا، لابد من كل واحد انه يسأل خالها مين وعمها مين، فلابد تكون الاسره متأثره حتى لو كانت البنت قد تدعي التدين، لكن ممكن بعد كده ما تدعيش التدين خالص يبان اصلها. فممكن قدام خطيبها قدام كذا لغايه كاتب الكتاب ممكن تعدي يبان تدينها، لكن بعد كده بيبدا الاصل، اصل التربيه بيظهر بعد كده. ابني انا مثلا لو عايز اطلعه حاجه مش هينفع ان انا ينفع اخليه يطلع، عشان هو مش هيبقى ايه يعني، هيتعرف خاله خالته بالكلام ده، مش تنفع. اه ممكن اقبل، مفيش مشكله يعني، طبعا الهدايه من عند ربنا. ممكن يكون اهلها ناس مش شرط يكونوا وحشين او كده، بس ممكن تكون هي ماشيه على الصراط المستقيم، فتكون انسانه محترمه، تكون متدينه، فاهمه دينها صح، فاهمه حياتها صح، فاهمه اللي ليها واللي عليها في الدنيا. بس مش شرط يعني يكون هي متدينه يكون اهلها متدينين، فممكن هي تكون متدينه وماشيه كويس واهلها يعني ماشيين عادي يعني، ما فيهاش مشكله يعني، فوافق عادي يعني. لكن اخدها ولا يمكن يمسكونا يضربونا كمان. كلمة جد، المتدينين لو اهلها متدينين يبقى كويسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد شفنا التقارير، اختلاف وجهات النظر، بس أحسن واحد عمك الحاج صاحب اللي احنا عاوز يتجوز ثاني ده، ربنا يكرمه ويبارك في عمره. كان التعليق من بعض إخواننا إن بيقول لا، البنت لا تنفصل عن أهلية، يعني هتتأثر بأخلاق أهلية. وفي بعض إخواننا قال لا، ما فيش مشاكل خالص، ممكن أتزوج امرأة صالحة من بيت غير صالح طالما أنها متدينة وتحافظ على بيت. أنا أولا شاكر لأخي مصطفى حمدي على التقرير الجميل ده في الشارع، جزاك الله خيرا. واخواننا بتوع الادمن الصفحات الاخوات، اختنا عطر الجنه وحور الجنان، واختنا نرمين محمد، قال لكم جميعا جزاكم الله خيرا على يعني تعاونكم معانا. ونقول للرجاله اتجدعنوا شويه، الله يرضى عنكم وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم. تعالوا ندخل بقى على موضوعنا عشان نفصل تفصيلا في الكلام اللي احنا سمعناه واللي احنا قراناه. بنقول من صفات المرأة المستحبة في المرأة عند الزواج يا إخواني أن يتخير الإنسان امرأة صالحة من بيت صالح. الكلام ده منقول عن كثير من العلماء، وفي تفصيل الإمام ابن الجوزي مثلا في صدر الخطر بيقول ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح. الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء بيقول العلة ليه أخذ امرأة صالحة من بيت صالح؟ قال لأنها ستربي بناتها وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية. يبقى العلماء ذكروا دي العلة، إن لم تكن هذه الفتاة مؤدبة يبقى يستحيل أنها تربي أولادها. ده كلام العلماء. يبقى إحنا عايزين نقول يا إخواننا إن اختيار العائلة الكريمة ذات السمعة الطيبة أمر له الأثر المحمود. على مين؟ على البيت وعلى الأهل وعلى الأبناء. حتى علاقتها مع أهلك، علاقتها مع أسرتك، هتتعامل مع أمك وأبوك إزاي؟ هتتعامل مع أولادها المستقبلين إزاي؟ هتربي أولادها إزاي؟ فعايزين نقول إن من عوامل استقرار الأسرة، من عوامل استقرار البيت، من أساليبنا، من أسباب نجاح البيت واجتياز المشاكل أن تتخير امرأة صالحة من بيت صالح. المعروف يا إخواني إن الأبناء دائما يتأثرون بالأقارب، سواء أقارب الزوج أو سواء أقارب الزوجة. يتأثرون بالجد ويتأثرون بالجدة ويتأثرون بالخال ويتأثرون بالخالة وبالعم وبالعمة. فينبغي أن يوضع هذا الأمر نصب أعين الشباب. هيجي البعض يقولش البنت ذنبها إيه؟ هقول لك، هيجي الكلام. طب لو بنت فعلا صالحة من يعني دينة تقية قوية الإيمان، ولكن البيت بيت فاسد، طب هنحل الموضوع إزاي؟ هقول لك في آخر الحلقة على 10 نقاط إزاي نحل القضية أو المعضلة دي. يبقى احنا عايزين نقول ان المرأة يا اخواني اذا كانت من اسرة صالحة فانها بلا شك سوف تشب على عادات اسرتها وعلى اخلاقه في الغالب. العلماء استدلوا على ذلك ان قوم مريم عليها السلام قالوا لها ايه؟ يا اخت هارون، وتدبر الاية، يا اخت هارون ما كان ابوك، ده الاصل اهو، الاصل هي فرع مريم. قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني تحدثوا عن الأصل الأب والأم، فعاوزين يقولوا إيه بقى؟ يعني معنى ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوم مريم قضوا بفساد الأصل على فساد الفرع، وأن مريم منزهة من ذلك، ولم يتعقب الله عز وجل قولهم بهذا بشيء. يعني عاوزين يقولوا إن لو إن الأصل الأب والأم فيهم شيء من الفساد، هذا يؤثر على أخلاق الفتيات، على أخلاق الأسرة، على أخلاق أولادها اللي جايين. لأنها لن تستطيع أن تحسن التربية. بالقواعد يا إخواني التي وضعها الإسلام في اختيار الزوجة، أن يكون الانتقاء لشريكة الحياة من أسرة عرفت بالصلاح والتقوى، عرفت بالدين، عرفت بالأخلاق الحسنة، عرفت بالأخلاق الفاضلة. ليه يا إخواني؟ لأن هذا سيؤثر على تربية الأولاد، هذا سيؤثر في علاقتها حتى كزوجة على في المعاملة مع الزوج، في المعاملة مع حماتها، في المعاملة مع حماها. بنقول للشباب يا اللي انت راغب الزواج، حاول تبحث عن امرأة صالحة من بيئة صالحة، تبحث عن أسرة عرفت بعراقتها وأدبها وخلقها والتزامها، وده الأفضل والأحسن. طب ما وجدتش، عندنا مرحلة تانية وعندنا مرحلة ثالثة وسنفصل ذلك. العلماء قال لك طب ليه الإنسان يختار امرأة صالحة من بيت صالح؟ قال لك عندنا بعض الروايات وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء. قال أبو عمرو بن العلاء: قال رجل: لا أتزوج حتى أنظر إلى أولادي منها. هو أصلا لم يتزوج، فكيف ينظر إلى أولاده منها؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. يعني البنت هتطلع لحد من الاثنين، يا إما أن تتأثر هذه الفتاة بأمها، وإما أن تتأثر هذه الفتاة بأبيها. قال عثمان بن أبي العاص الثقفي لأولاده: الناكح مغترس. إيه مغترس؟ يعني زارع. الناكح مغترس يعني زارع. فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه والعرق السوء قلما ينجف، فتخيروا ولو بعد حين. وأمر عاوزك تركز عليه أوي أوي أوي، ألا وهو: تفرس وتعرف على أخلاق حماتك. مش البنت لوحدها، حماتك ممكن تقلب بيتك، وحماتك ممكن تجعل بيتك مستقر. مما يعين على حسن الاختيار، أي اختيار المرأة الصالحة من بيت صالح، أن تنظر إلى سلوك أمها بالتتبع والاستقراء والتجارب الحياتية والخبرة كده في معاملة الخلق. أكثر 99.9% من البنات بيتأثروا بأخلاق الأمهات، ولو كانت البنت معاها شهادة جامعية، ولو كانت البنت دكتوراه، ولو كانت البنت وزيرة التعليم، تتأثر بأخلاق أمها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن ليست هذه القاعدة لا تقبل الجدل، بس في الأغل في الغالب إن ده بيحدث، في الغالب إن البنت بتتأثر بأخلاق أمها. الأب طول النهار في العمل، اللي معاه في البيت الأم هي التي تربي وهي التي توجه وهي التي توظف، فلذلك أي توظف التربية يعني، فلذلك تتأثر البنت بأخلاق أمها. عشان كده بقول لك إذا كنت تريد أن تصل إلى درجة من الراحة ودرجة من الاستقرار في بيتك، تخير فتاة صالحة أمها امرأة صالحة دينة تقية، فتأثير الأم على هذه الفتاة أقوى من تأثير الأب. بس مش عايزين نقول إن كل الحموات كذلك سيئات، لا، في بعض الحموات لما بنتها تيجي تشتكي لا تتقي الله، زوجي ده إنسان صالح وإنسان دين وإنسان تقي، أنت اللي طبعك غضوبة، يا بنت اتقي الله وحافظ على بيتك، تخلي بيتك جنة. تيجي تسافر لو سبت زوجتك سنة كاملة عند أبوها وعند أمها، أنت في منتهى الرضا ومنتهى السعادة. ليه؟ عارف إن هي ترجع وقد تأثرت بأخلاق أمها وبسلوكيات أمها، شفتها إنسانة طيبة صاحبة أخلاق صاحبة دين، تتصرف في حال غضبك، تقوم بواجباتها، يعني تتكلم معك بلين وبلطف وبحسن أدب. فلذلك بقول لك ركز على أم زوجتك وانت متقدم، اسأل عن أخلاقها، اسأل عن دينها، لو أنها موظفة في بعض الأعمال اسأل تقبل رشوة ولا لا، تخالط الرجال بفجاجة بدون اضطرار ولا لا، سلوكياتها عاملة ازاي. هنا تستطيع أن تحكم على أخلاق المخطوب. إذا تزوجت فكن حاذقا واسأل عن الغصن وعن منبته. الغصن البنت الفتاة، المنبت الأب والأم أو الأسرة التي نشأت فيه. مما يدل على تأثير الأم على البنت ما ذكره العلماء في السير في قصة شريح القاضي. بيقول خطبت امرأة من بني تميم، فلما كان يوم بناء بها، خلاص ليلة البناء بها، أقبلت نساؤها يهدينها حتى دخلت علي، قال فقلت إن من السنة إن الإنسان يصلي ركعتين، إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم يصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل خيرها وتعوذ من شره. فشريح القاضي بيقول فتوضأت فإذا بها اللي زوجته بقى تتوضأ بوضوئي، وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي، الله أكبر. قال فلما خلى البيت، المعازيم روحوا بيته، يا عم ده متجوز، ربنا يجوزك، انت بتاع شبرا. قال فلما خلى البيت دنوت منها زوجته فمددت يدي اليها وداعبها يعني، فقالت على رسلك يا ابا اميه، اهدى شويه. ثم قالت، شوف اللي جاي ده، الحمد لله احمده واستعينه واصلي على محمد واله. تيجي الاخت بقى في ليله البناء يا عم تقول له بقول لك ايه، انا زي زوجة شريح القاضي، اقعد لما ادالك محاضره ساعه ونص، ينفع الكلام ده؟ لا، هي حبه البركه بس. فقالت له الحمد لله احمده واستعينه واصلي على محمد واله، اما بعد فاني امراه غريبه لا علم لي باخلاقك، ما انتوا ما تعرفوش بعض، فبين لي ما تحب فاتيه وما تكره فاجتنبه، فإنه قد كان لي منكح في قومك، فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي كمثل هذا، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمر الله بك، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأم بيقول فقد أحوجتني إلى الخطبة، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لك، حظا لي، وإن تدعي يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فوثيها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت زوجته بتسأله، زوجة شريح القاضي، كيف محبتك لزيارة الأهل؟ مش تفرض على إيه يا عم؟ تفرض على زوجها كل خميس اختها تيجي تبيت معايا، ارحمينا الله يرحمك، او تقول له انا اختي جايه تقعد معايا يومين. يومين ازاي يعني؟ هو الزوج ده فين؟ لابد من استئذان الزوج. تعلمي يا اختي، تعلمي يا فتاه. فقالت كيف محبتك لزياره الاهل؟ قلت ما احب ان يملني اصحابي. قالت من تحب من جيرانك ان يدخل الى دارك حتى اذن له، ومن تكره حتى اكرهه، حبش المعامله معاه. فشريح القاضي بيقول قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال فبت معها بانعم ليله ومكثت معي حولا سنه كامله لا ارى منها الا ما احب. تعال اسال كده اي واحد من اخواننا بالذات بتوع قناه الندى دول، اللي متجوز بقاله سنه واللي متجوز بقاله 6 شهور واللي متجوز بقاله 6 سنين، اخبارك ايه مع زوجتك؟ يقول لك لو عارف ان الجواز كده ما كنتش اتجوزت، صح كده ولا ايه؟ وحاطط وشه في الارض مش عايز يكلمني اهو. فبيقول، بس مش هقول اسمك على الهوا ما تقلقش. فبيقول ومكثت معي حولا اي سنه كامله لا ارى منها الا ما احب. فلما كان راس الحول جئت من مجلس القضاء، ما هو قاضي شريح القاضي، قال جئت من مجلس القضاء داخل البيت واذا بعجوز تامر وتنهى في بيتي. من دي؟ فقلت من هذه؟ قالوا فلانة أم حليلتك، ده دي حماتك. قلت مرحبا وأهلا وسهلا. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت السلام عليك يا أبا أمية، فقلت وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا. قالت كيف رأيت زوجتك؟ حماته تسأله البنت عاملة معك إيه؟ قلت خير زوجة وأوفق قرينة، الله أكبر، ولقد أدبت فأحسنت الأدب وريضت فأحسنت الرياضة، فجزاك الله خيرا. فقالت يا أبا أمية، أنا بقول للرجالة حماتك لما تقدم وزوجتك تكون امرأة صالحة دينة، يا عم كلم حماتك قول لها جزاك الله خيرا يا أمي إن أنت ربيت التربية الغالية دي. يا سلام لو مراتك عملت خناقة بعد ربع ساعة، مين اللي هيجيب لك حقك؟ هي حماتك. عشان كده بقول لك لطف الجو الله يرضى عنك. فقالت يا أبا أمية، حماته بتقول له إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين، إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فإن رابك مريب فعليك بالصوت. مش تقول له والله لو رفعت حواجبك لبنت لم ودياك اسم حدائق زيتون. حماته تقول له كده؟ ينفع الكلام ده؟ أو تقول له والله العظيم لعمل لك محضر في الاسم. لا إله، هيطلقك يا حجة أنت وبنتك. الله يرضى عنك. فحماته بتقول له ايه؟ فان رابك مريب فعليك بالصوت، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم اشر من الروعاء المدلل. قالت كيف تحب ان يزورك اصهارك؟ قلت ما شاء الله. فكانت تاتيني في راس كل حول. قالت كيف تحب ان يزورك اصهارك؟ قلت ما شاء، يعني في اي وقت. فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية، فمكثت معي 20 سنة. الله أكبر، كم سنة يا عمي؟ 19 زائد 1، 20 سنة لم أعب عليها شيئا. الله أكبر. وكان لي جار، شوف بقى، وكان لي جار يفزع امرأته ويضربها، فقلت في ذلك رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينب. يا حبيبي أضربها في غير جرم أتت به إلي، فما عذري إذا كنت مذنبة. ناخد من القصة دي، هما فين الحموات دول يا صفوة؟ ربنا يعجل بالشفاء لحماتك يا رب. قولوا آمين يا إخوان، آمين. فأين الحماة؟ يعني والدة الزوجة اللي تكون كحال والدة زينب زوجة شريح القاضي، خلقا وسلوكا وبعد نظر. ده عاوزة تقول له الصوت اهو، يوم ما كلمك اضربها. هي مش عاوزة تقول له كده اضربها، يعني تقول له أدب فأحسن التأديب. عشان كده بقول لك يا شاب يا حبيب قلبي، من القصة دي تعرف ان الام تؤثر على اخلاق ابنتها. عشان كده بنقول اختار امرأة صالحة من بيت صالح، وانظر 10 دقايق الله اكبر، وانظر الى احوال الاخوال اخوال الاولاد، وانظر الى احوال خالات الاولاد. طيب حاضر. حديث إياكم وخضراء الدمن، هذا حديث لا يصح. قال علو العجلون في كشف الخفاء: إياكم وخضراء الدمن، رواه الدارقطني في الأفراد، والرامة هرمزي والعسكري في الأمثال، وابن عدي في الكامل الشاهد، أن هذا الحديث لا يصح أبدا أبدا أبدا. طيب تعالوا بقى لكلام ابن الجوزي وهو يحذر من المرأة الحسناء الحسناء في المنبت السوء. بيقول ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه. ثم قال فإن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت سيء فقل أن تكون أمينة. عاوز يقول يا إخواني أن الغالب أن الأمر ده نادر الحدوث، أن يكون عندنا امرأة دينة. نادر الحدوث أن ترى امرأة في بيئة فاسدة تكون هذه المرأة امرأة صالحة. والشيخ الحويني علق على مثل هذا الكلام، ولكن الوقت ضيق، قال بمثل ما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. احنا عاوزين نقول، وأنا سأفصل معكم تفصيلا في النقطة دي، هنقول يا إخواننا عشان الناس اللي يقولوا طب والفتاة ذنبها إيه؟ الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان لا يحاسب على عمل غيره، لا يحاسب على ما يرتكبه غيره، ولكن التأكيد إن الفتاة تتأثر بأحوال الأولاد، أولاد هذه الفتاة التي تزوجت بيتأثروا بأحوال الجد والجدة والأخوال والخالات. عشان كده بنقول تعالى بقى نشوف أحوال الفتيات الصالحات في البيئات المختلفة. عندنا على 3 أنحاء. البيت الأول في بنت صالحة من بيت صالح، البيت ده يقيم حدود الله عز وجل، يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، ناس من أهل القرآن بيعملوا بالقرآن، وناس من أهل الدعوة، وناس يفعلوا الخير وعندهم مكارم الأخلاق، ده أفضل البيوت ولله الفضل والمن، ما شاء الله، نور على نور وجمال على جمال، وطبعا ده مطلوب بالدرجة الأولى. البيت الثاني بنت صالحة في بيئة الغالب عليها طابع التدين، وده أكثر البيوت، فهم يحافظون البيت ده بيحافظ على الصلوات الخمس ويؤدي الزكاة عليه، والناس بتصوم رمضان وقد يصومون النوافل وعندهم أخلاق طيبة جدا جدا، ويحفزوا البنت على إن هي تبقى يعني صاحبة دين وإن هي تلتزم بالخلق الحسن، فيهم صفات طيبة جدا جدا، إلا أنهم لا حافظين القرآن ولا عندهم شيء من العلم بالسنة ولا العلم الشرعي، وقد تصدر أشياء من المخالفات، شوفوا مرة فيلم مرة مسلسل ولا فيهم بسمع موسيقى. طبعا المؤكد في ذلك من هذا البيت أقل درجة من البيت السابق. طيب البيت التالي بقى، بنت صالحة في بيئة خبيثة، البيئة الخبيثة دي قد تنتمي إلى طوائف يعادون أهل السنة ويسخرون من الصالحين ويتعاونون مع الظالمين ويجهرون بارتكاب الفواحش زي الزنا وشرب الخمر والتعامل مع البنوك الربوية وتجارة المخدرات، وهذه البيئة بلا شك سوء على سوء. الفتاة بقى في هذه البيئة على صنفين، ده عايز اركز عليه عشان نحل المعضلة دي. الفتاة في هذه البيئة اللي هي الفاسدة اللي هي المنبت السوء على صنفين. الأولى فتاة إيمانها قوي وشخصيتها قوية، تتأثر ولا تؤثر، يبقى الموسيقى والطبل والزمر كله شغال حواليها ولا تتأثر بمثل هذا أبدا. فتاة ثانية فتاة غالبها التدين، إلا أن شخصيتها ضعيف، تتأثر بمن حولها ولكنها تحب أهل الدين ولا تعاديهم، بل وتسعى أن تكون للأفضل، بل وتحب أن تكون بيئتها بيئة طاعة وصلاح وتقوى. طيب الشاب اللي عاوز يقترن بمثل هذه الفتاة نقول له إيه؟ عشان الكلام دايما بنقول ابتداء أن الإنسان لا يؤاخذ بذنب غيره كما قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلا أن هذه البيئة قد تؤثر مستقبلا على الأولاد. طب أعمل إيه؟ عندك 10 نقاط لابد من أن تلتزم بهذه العشر، خاصة الواحد يقول لي طب أنا خطبت أسيبها يعني طالما البيئة فاسدة؟ أنا قلت لك البيوت على 3 أنحاء، بنت عايشة في بيت الصلاح والتقوى والتدين الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأوامر والنواهي، ده أفضل البيوت. البيت الثاني بيت كمثل هذا البيت، إلا أنهم لا عارفين علم شرعي ولا بيعملوا في الدعوة ولا حافظين القرآن ولا ملتزمين بالسنة، ده الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة بنت تنشأ في بيت سوء في فواحش ومثلها، طب أعمل إيه؟ أتزوجها ويا وقع في قلبي؟ طب أنا خاطب أروح فين؟ أقول لك يا أخي الحبيب، نحن لا نحرم عليك ابتداء أن تأخذ من هذا البيت طالما أن البنت بنت صاحبة دين وأخلاق، لا نحرم عليك ذلك، فيش عندنا نصوص تحرم مثل هذا، إلا أن البنت تتأثر بأخلاق من حولها نعم. طب نعمل إيه عشان نحافظ على هذه البيئة وعشان تسعى إلى الخير؟ واحد، أن تستخير الله عز وجل قبل الإقدام على هذه الخطوة، انزع اللي في قلبك وقول يا ربي أنا لا أحسن الاختيار، اختار لي أنت، ألح على الله عز وجل في الدعاء أن يوفقك ويسددك ويختار لك. يبقى واحد، عليك أن تستخير الله عز وجل مع الدعاء. 2، أن يعلم الشاب أن هذه مخاطرة وهذه مجازفة، فقد يتدخل هؤلاء الأهل، وارد أبوها يتدخل في حياتك، أمها تتدخل في حياتها، فينبغي وقد يسببون لك المشاكل وهذا يؤثر على استقرار الأسرة، فلا بد أن تضع كشاب في ذهنك مع هذه الفتاة قبل العقد، لو خلاص أنت مقدم على الخطوبة اتفق معها على ذلك، أن تضع خطة مع هذه الفتاة كيف ستعالجون هذه المشاكل وكيف تتعاملون مع الأهل بعد الزواج. 3، أن يعلم الشاب من نفسه أنه يتصف بالحكمة والصبر والحلم. ليه؟ لأن أبوها قد يغضب معه غضب أو يسبه أو يشتمه أو يقول له كلام غير لطيف، كيف هل سيصبر عليه؟ هيتعامل في الموقف بحكمة؟ هل هيكون عنده نوع من الحلم؟ هل سيترفق بالناس؟ هل سيأمر بالمعروف؟ سينهى عن المنكر؟ الشاب لابد أن يزن نفسه ويسأل الناس اللي حواليه، أنتوا شايفين مني إيه؟ أنا إنسان متهور ولا إنسان صبور؟ أنا صاحب أخلاق حسنة ولا سيئة؟ هل عيب عندي حكمة ولا لا؟ الأمر لابد أن يدرس. 4، أن يوضع لهذه الفتاة قبل الزواج منهجا شرعيا لتعلم العلم الشرعي، تنتسب لبعض المعاهد الشرعية المتخصصة، تسمع للعلماء والدعاة عن طريق الانترنت، عن طريق الفضائيات، او عن طريق الكتب، وما استشكل عليها تسأل عنه. والتركيز مع اللي جاي ده مع كثرة القراءة في التربية الأسرية، مع كثرة القراءة في التربية الأسرية وكتب الزواج، خاصة الكتب التي تتحدث عن المشاكل الأسرية وكيف نحل هذه المشكلة، والكتب التي تتحدث عن تغيير الذات، وكتب تربية الأبناء وغير ذلك. 5، أن تنتسب الفتاة إلى دورات تأهيلية في الحياة الزوجية. في كثير جدا جدا جدا الدورات في الخارج، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في السعودية والإمارات والكويت، هذا كلام قليل جدا عندنا في مصر. لغاية أننا لما قلت لإخواننا عايزين نعمل دورة، أنا اعتقدت أنه مش هيبقى في تفاعل، لقيت تفاعل غير عادي خاصة من الأخوات. فعشان كده بيقول هذه الفتاة التي نشأت في بيئة غير صالحة، بقول لك يا عبد الله لابد أن تكون مؤهلة بدورات تدريبية قبل مرحلة الزواج. 6، الفتاة نفسها عليها عامل كبير جدا، أن تحدد الصفات التي تأثرت بها من أمها وأبوها. يعني مثلا أبوها غضوب وأمها غضوبة، يبقى تقول بينها وبين نفسها، تقول لخطيبها، تحدثه يعني أنا والله عندي بعض الصفات غير طيبة، زي إيه؟ الغضب السريع. طب أعمل إيه؟ عندنا حلول كثيرة جدا. في بعض درجات الغضب لابد من عرض الإنسان فيها على الطبيب النفسي. بعض درجات الغضب نعمل دورة كيف نتحكم في الغضب. المهم يا إخواني نقول للفتاة، الفتاة الصالحة دي طالما عاوزة تخرج من هذه البيئة لابد أن تحضر الصفات غير الحسنة التي عندها، زي العناد أو رفع الصوت أو البخل أو الغضب، حتى تسعى في علاج هذه الصفات. 7، أن تختلط هذه الفتاة بالأخوات الصالحات ليأخذوا بيدها إلى طاعة الله وإلى تغيير أخلاقها، مع السعي لحضور مجالس العلم خاصة مقرأة القرآن. لابد كلها صحبة. طيب أبوها بيقول لها ما فيش طلوع من البيت، تتواصل مع الأخوات عن طريق الهاتف، تصحح التلاوة عن طريق الهاتف مع الأخوات، أو تدخل على المواقع تحمل القرآن وتبدأ تسمع القرآن كتير وتسمع للعلماء والدعاء والمشايخ. استشكل عليها أمر في المسائل الشرعية فعليها أن تسأل. طب هل الأخلاق تتغير؟ يا بنتي، قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فلو أردت التغيير الله عز وجل سيعينك. فرتبي مع الأخ المتقدم لك طالما أن أنت عارفة أن عندك بعض الأخلاق عاوزة التغيير بيه. حاضر يا أخي حبيبي. 8، أن يركز الخاطب مع مخطوبته على عدم الخروج من بيت الزوجية إن تزوجها لأي سبب كان إلى بيت أهله. يعني إيه؟ يعني لو حدث مشكلة بينها وبين زوجها يقول لها محرم عليك تروح بيت أبوكي. طب إيه السبب؟ لأن البنت دي لو رجعت إلى بيت أبيها ناشزة، فلربما أمها ساعدتها على النشوز، لربما أبوها ساعدها على عصيان زوجها، فيقول لها على كل حال أنا سيب البيت وأنت ما تسيبش البيت. يتفق على ذلك من البداية. 9، أن يقلل من التردد على أهلها إلا في وجوده. طب حصل في ظروف اضطرارية، تقلل عدد الساعات ثم ترجع بعد ذلك إلى أهله. إذا وضعنا هذه الخطة في فترة الخطوبة وقبل العقد، والشاب وفق أن يسعى مع الفتاة بهذه الخطوات، ووفقت إلى أن تنفذ مثل هذه الخطوات، ولله الفضل والمنة ظهر أثرها، فلا بأس أن أنت طالما تعلقت بهذه الفتاة أن تأخذ من هذا البيت. وطبعا ده إحسان إلى الفتاة واستنقاذها من مثل هذه البيئة. ومن ضمن المقترحات أن تختار مسكن بعيد عن أهلها، ستبقى الزيارات إيه؟ قليلة، فلا يحدث تأثير للأولاد شديد ولا للبنت نفسها. طيب أنت وضعت الخطة دي والفتاة مش عاوزة تتغير وليس عندها استعداد حقيقي للتغيير، أعمل إيه؟ ما قاله ابن الجوزي، فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن، فإن وجد ما لا يرضيه عجل الاستبدال. يعني إيه عجل الاستبدال؟ يعني يتركها ويذهب إلى غيرها. ألخص ما أقول في ثواني، لا دقائق من ثواني. 1، الحديث إياكم وخضراء الدماء لا يصح. 2، عندنا البيوت على 3 أحوال، بيت بنت صالحة من بيت صالح الدرجة الأولى على بركة الله. البيت الثاني، وده غالب البيوت، بيت صالح تقي طيب، الا ان لا بيعملوا في الدعوه ولا حافظين قران ولا بيتعاملوا ولا يعرفوا شيء من السنه، دي الدرجه الثانيه. الدرجه الثالثه بنت في بيت سوء. عندنا 10 خطوات ذكرتها لك، احرص عليها. اذا خلاص قررت ان تاخذ هذه الفتاه من هذا البيت وجدت منها صدق نيه للتغيير فلله الفضل والمنه، وان كانت الاخرى فاتركها واستبدل غيرها. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. إخواننا الأعزاء تواصلوا معنا على صفحة برنامج للبيوت أسرار أو على الصفحة الرسمية لأخوكم عبد الرحمن منصور. وحلقات برنامج عشرة النساء كلها رفعناها على القناة الخاصة بنا. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. التزام سنن الفطرة، الشباب المسلم الطيب إخواننا وأحبابنا، روح الجمعة بكرة بقميص أبيض، هذا من السنة. تطيب، اذهب إلى الجمعة مبكرا، من السنة الفطرة، سنن الفطرة اللي احنا قلناها، أكثر من الصلاة على محمد وآله، خاصة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، هذه الساعة على الرجح من أقوال أهل العلم على أنها بعد العصر. فلا تنسى الدعاء لنفسك ولنا ولإخوانك من المسلمين والمسلمات. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله تعالى إليكم وبارك الله تعالى فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استبيان الحلقة القادمة، لو عندك امرأة ثيب متزوجة، أو زوجها تزوجت وطلقت، أو زوجها قد توفي ترملت، إذا كان عندك امرأة ثيب هل تقبل الزواج منها إذا كان في مصلحة نلخص السؤال بالراحة خالص، هل تقبل الزواج من امرأة ثيب أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله. جوه كل بيت مسلم